وربما ضاعت فرائض من فرائض دين الله تبارك وتعالى. والدين قد هجر، وهذا فيه تنبيه على أن من أخطار البدع وأضرارها الفادحة على أهلها أنها تجعلهم يهجرون الدين، يهجرون الدين دين الله الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. هذا هو الهدى. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس كل جمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. هذا قول الناظم: إن الهدى ما هدى الهادي إليه. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، أي ما هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهدى هدى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. وقد جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، فمن تمسك بالكتاب والسنة لن يضل. فالهدى ما هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما نبه على أن هذا هو الهدى حذر من المراء في الدين بقوله: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر، وهل يجادل إلا كل من كفر. فهذا فيه تحذير من الناظم رحمه الله تعالى، تحذير من المراء في دين الله والمجادلة بالباطل. ومن الناس من يجادل، ومن الناس من يجادل في الله بغير حق، بغير علم ولا، نعم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالمجادلة التي جاء ذمها في النصوص في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، المجادلة بالباطل بغير علم وبغير هدى بغير حجة من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا مراء وما في الدين من جدل. وقوله وما في الدين من جدل، الدين ليس جدل، الدين كتاب وسنة. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل كما قال السلف. فالدين ليس جدل وليس خصومات، الدين قال الله قال رسوله. ولهذا من اللطائف الجميلة التي تذكر في هذا المقام أن رجلا أتى الإمام مالك رحمه الله وقال: أريد أن أتناظر معك. قال: فإن غلبتك، قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني، قال: تتبعني. قال: وإن جاء ثالث غلبنا، قال: نتبعه. قال: يا هذا ليس الدين لمن غلب، يا هذا ليس الدين لمن غلب. ما هي القضية؟ قضية خصومة وجدل، والذي يسكت الآخر هو المحق. ليس الدين لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله، الدين قال الله قال رسوله. يقف الجميع عند كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليس الدين مراء وجدل. ولهذا قال السلف قديما: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل، يعني يتنقل من دين إلى آخر، ومن عقيدة إلى عقيدة، ومن ضلالة إلى ضلالة. أما الذي يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو الذي يهدى إلى الصراط المستقيم. وهل يجادل إلا كل من كفر، وهل يجادل إلا كل من كفر، يعني الذي يجادل في آيات الله ووحيه بالباطل لا يكون إلا كذلك. ويشير إلى ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث ابن عمر وحديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا في القرآن كفر، لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا في القرآن كفر. وهذا معنى قول الناظم وهل يجادل إلا كل من كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر. ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا. محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى. وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا. والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقى وما غردت قمرية سحرا. ثم ختم رحمه الله هذا النظم الماتع النافع الجامع المفيد بقوله: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، أي أن هذه المنظومة جاءت بألفاظ وجيزة وكلمات مختصرة وقافية متقنة ونظم بديع في بيان مذهب الأسلاف، في بيان مذهب الأسلاف أي في بيان مذهب وعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر، أي أن هذا النظم يشتمل على مهمات الاعتقاد. وبين رحمه الله أنه أخذ هذه المهمات في الاعتقاد من باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد. ابن أبي زيد القيرواني ويقال له مالك الصغير له كتاب عنوانه الرسالة، فصل فيه الأحكام الصلاة والصيام والأحكام الفقهية، ذكرها مفصلة في الكتاب، لكنه جعل في مقدمته باب في العقيدة، باب في العقيدة وأصول الديانات ما تنطق به الألسن وفي أصول الديانات. وهذا الباب طبع مختصرا وأفرد وحده وعظم نفعه وكثرت الاستفادة منه. فيقول رحمه الله أنه نظم في في في في هذه الأبيات ذلك الباب الذي هو أحد أبواب أو أول أبواب كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ثم ختم بما بدأ به وهو حمد الله، قال: والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، أي نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها القليل منها والكثير. وفي الدعاء المأثور: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله آخره سره وعلنه. وقوله ما قل من ذنب وما كثر، يأتي على لسان بعض العوام استغفار فيه انتقاد وعليه ملحظ، يقول: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لماذا هذا التقييد من كل ذنب عظيم؟ قل من ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. ومقام الاستغفار مقام تفصيل لكثرة الذنوب كبارا وصغار متقدمة ومتأخرة. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. لا تحصر الاستغفار في الذنب العظيم، وإنما يستغفر من الذنب كله دقه وجلة، أوله وآخره، سره وعلنه، غفران ما قل من ذنب وما كثر. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل للثقلين الجن والإنس، فرسالته عامة. ودينه نسخ الأديان أجمعها، دينه نسخ الأديان أجمعها، جاء هذا الدين دين نبينا عليه الصلاة والسلام ناسخا لكل الأديان بعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي، ولما ينزل عيسى في آخر الزمان يحكم بهدي النبي الكريم وشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فدينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ، ليس هذا الدين الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام ينسخ، لا ينسخه شيء إطلاقا، ما دام الصفا وحرى جبلان معروفان في مكة، أي لا ينسخه شيء إطلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال في البيت الذي بعده: محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ختمت به النبوات والرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا نبي بعده. قال الناظم: وليس من بعده يوحى إلى أحد، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدر، أي من أجاز أن يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام أحد يوحى إليه وينبأ ويكون نبيا رسولا، من أجاز ذلك فحل قتله هدرا، يعني أنه بهذا العمل أصبح كما وصف رحمه الله حل قتله هدرا، حل قتله هدرا، أي دمه يكون هدر. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن مثل هذا التنفيذ للأحكام إنما يكون لولاة الأمر، إنما يكون لولاة الأمر لا لأحد الناس وأفرادهم. والآل والصحب، أي ثم الصلاة على والسلام على الآل والصحب رضي الله عنهم وأرضاهم، ما ناحت على فنن ورقاء وما غردت قمرية سحرا، أي صلاة وسلاما دائمين مستمرين، لأن هذا الذي ذكره رحمه الله شيء مستمر، ما ناحت على فنن ورقى وما غردت قمرية سحرة، هذا مستمر كل يوم، فالمراد أن الصلاة دائمة ومستمرة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يكون ختم رحمه الله تعالى هذا النظم النافع الماتع المفيد، نسأل الله عز وجل أن يجزي ناظمه خير الجزاء، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأنبه أن الأسبوع القادم ستكون القراءة في منظومة أخرى نافعة جدا ومفيدة لطالب العلم، والحاجة إلى دراستها وأمثالها ماسة، وهي منظومة بعنوان عنوان الحكم، منظومة بعنوان عنوان الحكم لأبي الفتح البستي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 400 للهجرة، وهي منظومة مليئة بالحكم والوصايا العظيمة والآداب العالية والأخلاق الرفيعة، ونقرأها بإذن الله تبارك وتعالى اعتبارا من السبت القادم. وأطلب من الإخوة الكرام أن يجعلوا هذه الفترة إلى لقائنا يوم السبت مجالا للتعرف على هذا النظم في مطالعة سيرة الناظم، وأيضا النظر في المنظومة والبحث في كلام أهل العلم في الثناء على هذا النظم، وأيضا هل شرحت وهل لها شروحات قديمة أو حديثة. يعني تكون هذه فرصة للدخول في المكتبات والبحث والتنقيب، ومن وجد الفوائد الثمينة التي يحتاج إليها الجميع يتحفنا بها ونستفيد منها بإذن الله جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.